آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والإفاضة بعضها على بعض. الحديث 240. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال الآخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والإفاضة بعضها على بعض. هذه أفعال يوم العيد الذي هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر. سمي يوم الحج الأكبر والله أعلم لما فيه من أعمال الحج العظيمة التي تجتمع مشروعيتها في هذا اليوم، ويجوز والحمد لله تأخيرها أو تأخير بعضها عن هذا اليوم، لكن الأفضل والسنة ترتيبها في هذا اليوم كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل فعلي. فهو صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لهذه الأمة والمشرع لهذه الأمة والمبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فالشرع ما شرعه صلى الله عليه وسلم، والبدعة هي ما خالفت شرعه صلى الله عليه وسلم. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد ربنا إلا بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو أن المرء أراد أن يعبد ربه بإخلاص وصدق على خلاف ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لاعتبرت عبادته هذه بدعة. حتى ولو أخلص فيها لله، ما دامت على خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. وهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين: رؤوف الرحيم. فهو صلى الله عليه وسلم يبين لهم الأكمل والأفضل والأحسن، ويعذر الجاهل والناسي، يعذره صلى الله عليه وسلم فييسر الأمر له ويسهله عليه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم فظا ولا غليظا، بل هو رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فعل أفعال يوم العيد مرتبة، وعذر صلى الله عليه وسلم من لم يرتب. وكلما سئل صلى الله عليه وسلم عن تقديم أو تأخير قال افعل ولا حرج. ونفي الحرج ينفي الإثم وينفي الفداء وينفي المؤاخذة. المهم أن يأتي بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل، يعني افعل ما بقي عليك ولا حرج، افعل ما أخرت مما يستحق التقديم. ويسأل عن أنه قدم شيئا على شيء فقال له افعل، يعني افعل ما بقي ولا حرج عليك في تأخير هذا المؤخر، كما لا حرج عليك في تقديم المقدم، مع أنه بالإمكان أن يأتي بالترتيب، لأن السؤال يوم العيد، وبإمكان أن يقول لمن حلقت قبل أن أذبح، أن يقول أعد الحلق أو التقصير أو مر الموسى على رأسك، والذي قال نحرت قبل أن أرمي، أن يقول له أعد النحر بعد الرمي، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، بل شرع أن ما فعل مقدما مجزئ وما فعل مؤخرا مجزئ، والحمد لله. إلا أن الأفضل والأكمل هو الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم على حذو ما فعل بلا تقديم ولا تأخير. والحديث نص في عذر الجاهل والناس، لأنه يكون جاهل بالحكم مطلقا، وآخر عالم بالحكم لكن نسي، هذان معذوران بنص الحديث. بقي معنا موضوع التقديم والتأخير من قبل العامد، تعمد تقديم المؤخر وتأخير المقدم لا لجهل ولا لنسيان، وإنما ربما يكون أرفق به أو أيسر له. فهل فعله هذا صحيح ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أم أن قوله افعل ولا حرج خاص بالجاهل والناس لأن في السؤال ولم أشعر؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء الكثير منهم، ومنهم الإمام أحمد والشافعي وكثير من أهل الحديث، قالوا لا حرج على الجاهل والناسي، وكذا لا حرج على العالم لو قدم أو أخر، ولا فدية عليه. آخرون قالوا لا حرج على الجاهل والناس، ويلزم العالم الأخذ وفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم، فإن خالف فعليه هدي في ذلك. قالوا لأن العذر من النبي كان للجاهل والناس لا للعالم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سائل افعل ولا حرج دل والحمد لله على أن العذر للجميع، كما هو قول الإمامين الشافعي وأحمد وجمع من أهل الحديث على أنه كما يعذر الجاهل والناسي كذلك يعذر العالم إذا قدم شيئا على شيء، ويأتي التفصيل في كلام المؤلف. نعم اقرأ. المعنى الإجمالي: اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر، وهو من أفضل الأيام وأسعدها لما يقع فيه من الأعمال الجليلة، لا سيما من الحاج الذي يؤدي فيه أربع عبادات جليلات، وهن الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف بالبيت العتيق. هذه الأفعال الأربعة الجليلة منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. فالرمي واجب، والنحر قد يكون واجب وقد يكون مستحب، والحلق والتقصير واجب وقيل مباح، والطواف بالبيت ركن عظيم من أركان الحج. وترتيبها هكذا كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت. نعم. والمشروع أن يأتي بهن على هذا الترتيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإتيانا بأعمال المناسك على النسق اللائق، فيبدأ برمي جمرة العقبة لأن بها تحية منى. فهي تحية منى أول ما يبدأ بها. نعم. ثم ينحر هدية مبادرة لإراقة الدماء، لأن إراقة الدم عبادة لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبحي. نعم. لما فيه من الخضوع والطاعة، ولما فيه من مع أن الذبح لغير الله جل وعلا خضوع وعبادة لغير الله فهو شرك أكبر حتى وإن قل المذبوح، فالذي قرب ذبابا دخل النار لغير الله جل وعلا، قرب ذباب. في الرجلين الذي أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يريدان المجاوزة عند جماعة لهم صنم لا يمر به أحد إلا قرب، فقالوا لأحدهما قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد دون الله شيئا، فأبى أن يقرب فقتلوه فدخل الجنة، وقالوا للآخر قرب، قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار والعياذ بالله. نعم. ولما فيه من نفع الفقراء والمساكين، لأن العبادة كلما تعدى نفعها فهي أعظم وأحب إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يحب من العمل ما نفع عباده، ولهذا صارت الزكاة قرينة الصلاة، الصلاة هي أعظم الأعمال البدنية لأنها حق الله جل وعلا، الزكاة قرينتها لأنها حق الله للفقراء والمساكين ينتفعون بها. نعم. ولما فيه من نفع الفقراء والمساكين ومشاركتهم الناس في فرحهم وعيدهم، ثم يحلق أو يقصر ابتداء بالتحلل من الإحرام وتأهبا بالزينة والهيئة الحسنة للطواف بالبيت، هذا ما يشرع للحاج، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعده خذوا عني مناسككم. المناسك أعمال الحج العبادة. نعم. ولكن الشارع رحيم عليم، فإذا قدم أحد بعض هذه الأعمال على بعض جهلا بالحكم أو نسيانا فلا يلحقه شيء من إثم أو جزاء، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال آخر وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال الراوي فما سئل صلى الله عليه وسلم، الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، سماحة في هذا الدين ويسرا. ما يؤخذ من الحديث: أولا وقوف العالم في أيام المناسك لإفتاء الناس وإرشادهم في أمر حجهم، يعني تفرغ العالم لأجل أن ينفع من علمه من يجهل ذلك، ولا يبعد عن الناس أو يختفي عنهم أو ينشغل عنهم، وإنما يبرز لهم كما برز صلى الله عليه وسلم ليفتي الناس وليعبدوا الله على بصيرة. ثانيا جواز تقديم كل من الرمي والنحر والحلق أو التقصير والإفاضة بعضها على بعض من الناس والجاهل، ويأتي الخلاف في العامد إن شاء الله. ثالثا بدء يوم النحر برمي جمرة العقبة، ومن حكمة الرمي طرد الشيطان، فهو شبيه بتقديم الاستعاذة في الصلاة، وهذه مقارنة عنت لي ولم أرى أحدا من العلماء قال ذكرها قد ذكرها، وربما قالها أحد ولم أطلع على ذلك، فإن كانت صوابا فهي من الله، وإذا كانت خطأ فهي مني. لأن المرأة في استشعاره الرمي كأنه يطرد الشيطان ويرميه بالحجارة، فالرمي أصله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اعترضه الشيطان ليوسوس له لما أراد ذبح ابنه إسماعيل، اعترض له الشيطان فرماه عليه الصلاة والسلام، ثم اعترض له ثانية فرماه، ثم اعترض له ثالثة فرماه، فكأن المرأة عند دخوله منى يرمي الشيطان، يقول رحمه الله مثل ما إذا دخل المرء في الصلاة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا دخل منى رمى الشيطان وطرده حتى لا يعترض له في أعمال الحج ليأتي بها على الوجه الأكمل. اختلاف العلماء: أجمع العلماء على مشروعية ترتيب الرمي والنحر والحلق أو التقصير والإفاضة هكذا كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال مشروعية ولم يقل وجوب، مشروعية الترتيب، فاتفاق الاتفاق على أن الأفضل أفضل ما يعمل الحاج هذا الترتيب. أولا رمي جمرة العقبة، ثم الذبح إن كان عنده هدي واجب أو كان أراد أن يذبح استحبابا تطوعا، ثم الحلق أو التقصير، فيحصل بهذا التحلل الأول فيلبس ملابسه العادية ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي، لأن السعي ليس على الجميع وإنما هو على المتمتع وعلى القارن والمفرد إذا لم يكونا سعيا مع طواف القدوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الجمهور أنه قارن، وقد سعى عليه الصلاة والسلام بعد طواف القدوم فلم يكن بقي عليه يوم النحر سوى الطواف. نعم. فيبدأ بالرمي ثم ينحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الإفاضة إلى البيت. واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض بالنسبة للعامد، بالنسبة للعامد أي المتعمد للتقديم والتأخير، يعرف أن الحلق بعد النحر مثلا لكنه رمى وحلق قبل أن يذبح وهو عليه ذبح، فرمى وحلق قدم الحلق على الذبح متعمد لا جاهل ولا ناسي. نعم، هذا محل الخلاف. نعم. فذهب الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله، والإمام أحمد في المشهور عنه، إلى جواز ذلك، يعني هو مذهب الشافعي، وقول للإمام أحمد مشهور عنه وقول آخر سيأتي. نعم. إلى جواز ذلك مستدلين بما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. وهذا بعض ألفاظ هذا الحديث، حديث الباب الذي معنا. نعم. وهذا أحد طرق الحديث الذي معنا في الباب، وفي بعض طرقه: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقالوا هذا للجاهل والناس والعامد العالم. قال الطبري رحمه الله: لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، يعني أن ذا فعل مجزئ. نعم. إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج، كما لو غير المجزي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في الأضحية. الرجل الذي ذبح أضحيته قبل أن يصلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذبيحتك ذبيحة لحم، اذبح غيرها ما تجزي عنك. فقال: عندي عناق هي أحب إلي من كذا. قال: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بالفعل قبل وقته من الإعادة، بل يأمره بالإعادة. كذلك مثلا من صلى فريضة من الفرائض قبل وقتها ما نقول هو معذور لجهلها ونسيانه، بل عليه أن يعيد. وكذلك الأسير والمحبوس إذا صام رمضان قبل وقته نقول عليه الإعادة، إذا صام رمضان بعد وقته صح، يعني نقول له يتحرى، فتحرى فصام رمضان فتبين له أن صيامه في شعبان ما صح، يجب عليه أن يصوم بدله. الآخر تحرى فصام، ثم تبين له أن تحريه هذا كان في شوال، نقول صح لأنه قضى عبارة، فاته الأداء فأدى القضاء. أما الذي قدم فلا يصح منه، بل عليه أن يأتي بدله. كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لم يأثم بتركه ناسيا أو جاهلا، ولكن تجب عليه الإعادة. وما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد هو مذهب الجمهور من التابعين والسلف وفقهاء الحديث لما تقدم من الأدلة وغيرها. فقهاء الحديث الذين يهتمون بالحديث، لأن الشرع يؤخذ من الكتاب والسنة الذي هو الحديث. وذهب بعض العلماء إلى أن رفع الإثم يكون بحال النسيان والجهل لقول السائل في الحديث لم أشعر. قالوا الجواب جاء بناء على السؤال، أشعر هذا السائل بأنه جاهل فعذره النبي، أما إذا لم يكن جاهل فلم يثبت أن النبي عذره. نعم. فيختص الحكم بهذه الحال، ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لحديث خذوا عني مناسككم. قالوا هذا أمر وجوب، أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب أن يأخذها العالم كما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا والخلاف المتقدم في الإثم وعدمه. أما الإجزاء فقد قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: ولا نعلم خلافا بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء، لا يمنع وقوعها موقعها. يعني هي مجزئة باتفاق العلماء والحمد لله، لكن هل العامد العالم بالشيء المتعمد المخالفة هل يأثم أو لا يأثم، وهل يلزمه هدي أو لا يلزمه هدي؟ أما من حيث الإجزاء فهو مجزئ. نعم. واختلفوا في وجوب الدم على من قدم المؤخر من هذه المناسك الأربعة، فذهب الجمهور من السلف وفقهاء الحديث ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق إلى عدم وجوب الدم من العامد وغيره، بناء على جواز الفعل وسقوط الإثم، ولقوله صلى الله عليه وسلم للسائل لا حرج، فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية مع، لأنه لو كان هناك فدية مثلا ما قال له لا حرج، لأن الفدية فيها شيء من الحرج، ملزم بها غرامة. نعم. لأن اسم الضيق يشملهما، ووجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبا حينئذ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقت الحاجة وتأخيره عنها لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر العلم والإفادة عن وقت الحاجة. نعم. وذهب بعض العلماء ومنهم سعيد بن جبير وقتادة إلى وجوب الدم على العامد بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قالوا في من حلق قبل أن يذبح، قالوا عليه فدية. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا تحلق حتى تذبح، وأنت ذبحت قبل أن تحلق فعليك هدي آخر عن تقديمك هذا. بماذا أجاب الجمهور؟ قالوا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يصل وقت ذبح الهدي، ما قال حتى تذبحوا، وإنما حتى يبلغ الهدي محلة، والهدي بلغ محلة يوم العيد، هو محل الهدي، ذبحت أو لم تذبح. هذا ما أجاب عنه الجمهور، حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يقل تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تذبحوا، وإنما حتى يبلغ الهدي محله، والهدي بلغ محله الذي هو يوم العيد، فلا تحلق قبل يوم العيد، لكن قدمت أو أخرت هذا أخذ من شرع النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها وقال خذوا عني مناسككم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. هذا رواية أخرى عن الإمام أحمد أن من قدم شيء قبل ما وقته قبل الذي قبله قدمه عليه أن عليه هدي، يعني مع سعيد ابن جبير وقتادة رضي الله رحمهم الله. نعم. فقال فقد قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال إن كان جاهلا فليس عليه دم، لأن هذا ما دل عليه الحديث. فأما مع التعمد فلا ما قال يجب عليه شيء، يعني ولهذا أخذوا رواية عن الإمام أحمد يقول يعذر إذا كان جاهل، أما إذا لم يكن جاهل فلا يعذر. ولم ينطق فقال لم أشعر. وقال ابن دقيق العيد بعد أن نقل كلام الإمام أحمد وهذا القول في سقوط الدم على الجاهل والناس دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم، وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل لم أشعر، فيخصص الحكم هذه الحال وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج. هذا توجيه من ابن دقيق العيد رحمه الله لتحسين قول الإمام أحمد في عذر الجاهل والناس دون العامد. قال الصنعاني رحمه الله قال هذا في العدة شرح العمدة للصنعاني رحمه الله تعليق على شرح عمدة الأحكام الذي هو لابن دقيق العيد. العدة هذا الحديث الذي نحن فيه، أحاديثنا هذا لها شرح يسمى أحكام الأحكام لابن دقيق العيد. الصنعاني رحمه الله له تعليق على شرح ابن دقيق العيد يسمى العدة على العمدة، على شرح العمدة. نعم. قال الصنعاني رحمه الله هذا حسن إلا أن إيجاب الدم لم ينهض له دليل. يقول هذا التوجيه حسن، لكن كوننا نوجب دليل نوجب دم على هذا الذي قدم الحلقة على الذبح هذا يحتاج إلى دليل. ما يصلح أننا نقول قدم هذا على هذا عليه هدي، كما أن الصنعاني رحمه الله له رأي يقول ما ينبغي أن كل من ترك شيئا أو فعل شيئا نقول عليه هدي، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من ترك هذا عليه هدي وترك هذا عليه هدي، وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك شيء نسكا فليهرق دما، كما سيأتي توجيه كلام الصنعاني رحمه الله. نعم. وقال أيضا اعلم أن إيجاب الدم في هذه الأفعال والترك في الحج الأفعال والتروك، يعني أفعال تقديم أو تأخير، والتروك ترك شيء من الواجبات. نعم. اعلم أن إيجاب الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج لم يأتي به نص نبوي، وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم. يقول ما ثبت عنه أن من قدم عليه دم، لأن الثابت عنه أن من ترك نسكا فليهرق دما، من ترك، أما تقديم فلم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي رحمهم الله وأصحاب الرأي. وقال السنعاني أيضا والعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم. يتعجب رحمه الله من إطباق الفقهاء رحمة الله عليهم المفرعين الذي هم الفقهاء, من إطباق المفرعين يعني الباحثين في الفروع في الفقه على إيجاب الدم في محلات كثيرة. يقول كل شيء تركه الحاج قالوا عليه دم عليه دم. نعم. والعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة, والدليل كلام ابن عباس وعلى يعني دليلهم في هذا كله كلام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وعلى أنه لم يثبت عنه, يقول لم يثبت عنه ثبوتا يجزم به عن ابن عباس رضي الله عنهما, وذلك أنه قال في العدة اللي هو كلام الصنعاني رحمه الله قال فإنه أخرج حديثه يعني حديث ابن عباس ابن أبي شيبة وفيه يعني في سنده إبراهيم بن المهاجر وفيه مقال. يقول هذا الذي هو عمدة المفرعين رحمهم الله هو المروي عن ابن عباس, والمروي عن ابن عباس ما ثبت ثبوتا يطمئن إليه, لأنه الذي أثبته رواه عن ابن عباس ابن أبي شيبة في مصنفه, وفي سنده سند ابن أبي شيبة هذا إبراهيم بن المهاجر وفيه مقال. يعني هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كانت مروية بسند سالم من العلل, رويت بهذا السند الذي فيه إبراهيم ابن المهاجر, وإبراهيم ابن المهاجر يقول فيه مقال رحمه الله. نعم. باب كيف ترمى جمرة العقبة. الحديث الحادي والأربعون بعد المئتين عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات, فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه, ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب كيف ترمى جمرة العقبة. رمي مجزئ ورمي أفضل, موقف مجزئ من أي جهة رميت والحمد لله مجزئ, لأنه روي أن عمر رمى من فوق رضي الله عنه, لكن الأفضل أفضل موقف ما هو؟ هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. أين هو؟ جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى حرص سلف هذه الأمة على تلقي الشرع من منابعه. التابعون رحمة الله عليهم, النبي صلى الله عليه وسلم مضى وما أدركوه, من يتعلقون به ومن يتابعون ومن يقلدون؟ يقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الرحمن بن يزيد النخعي رحمه الله أحد التابعين, لازم عبد الله بن مسعود, لأن عبد الرحمن بن يزيد ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم, أدرك من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم, فتعلق رحمه الله بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على علمه وفقهه, كان معه. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يعرف أماكن الجواز، لكنه أراد أن يعطي الأمة أفضل موقف للرمي، فجاء إلى المقام الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرمي، لأنه معه في حجة الوداع، فوقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم. وما اكتفى رضي الله عنه بفعله، وإنما بين بقوله، ثم أكد قوله باليمين: هذا والله الذي لا إله إلا هو موقف من نزلت عليه سورة البقرة. من هو الذي نزلت عليه سورة البقرة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نص على سورة البقرة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، مع أن الرسول نزل عليه القرآن كله، لأن سورة البقرة فيها كثير من أحكام الحج، وهي سورة عظيمة، وهي أطول سور القرآن، ودل هذا على جواز تسمية سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وهكذا، خلافا لما قاله بعض العلماء رحمه الله بأنه يكره أن يقول سورة البقرة، وإنما يقول السورة التي تذكر فيها البقرة، أو السورة التي تذكر فيها النساء، أو السورة التي تذكر فيها الأنعام. قالوا ما يصلح أن ننسب السورة إلى البقرة، لأن البقرة حيوان، فما ننسب إليها السورة، وإنما هذا اسم ولا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة وآل عمران، سماهما بهذا الاسم، تأتيان يوم القيامة كالغمامتان أو الغيايتان تضلان صاحبهما يوم القيامة. قال: البقرة وآل عمران. نعم. المعنى الإجمالي: رمي الجمار في يوم النحر وأيام التشريق عبادة جليلة فيها معنى الخضوع لله تعالى وامتثال أوامره والاقتداء بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام واستعادة ذكريات قصته الرائعة مع ابنه في صدق الإيمان وطاعة الرحمن حين عرض له الشيطان محاولا وسوسته عن طاعة ربه، فحصبه في تلك المواقف بقلب المؤمن وعزيمة الصابر ونفس الراضي بقضاء ربه. فنحن نرمي الشيطان ممتثلا متمثلا في تلك المواقف إحياء لذكرى وإرغاما للشيطان الذي يحاول صدنا عن عبادة ربنا. وأول ما يبدأ به الحاج يوم النحر هو رمي العقبة الكبرى لتكون فاتحة أعمال ذلك اليوم الجليلة، فيقف منها موقف النبي صلى الله عليه وسلم حيث الكعبة المشرفة عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبلها ورماها، يعني استقبل الجمرة، ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل واحدة كما وقف ابن مسعود رضي الله عنه هكذا، وأقسم أن هذا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية رمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر. انظر، يقول مشروعية يعني ما هو وجوب وقت رميها يوم العيد، لكن لو أخر إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر فلا بأس والحمد لله، وإنما الأفضل أن ترمى في ذلك اليوم، لكن لو أخر فلا إثم، إلا أنه يبقى لم يتحلل التحلل الكامل. نعم. ثانيا، أن يرميها بسبع حصيات واحدة بعد أخرى، يعني ما يرميها دفعة واحدة، لو رماها جميع السبع مثلا تضايق أو ضيق عليه أو شعر بضيق ونحوه ثم رماها دفعة واحدة ما اعتبرت إلا حصاة واحدة، لأن رمية واحدة. نعم. ولا يجزئ رميها دفعة واحدة، وهو مفهوم من الحديث. ثالثا، يجوز رميها من أي مكان بإجماع العلماء، يعني يجوز رميها من أي جهة إلا أن هذا الموقف هو أفضلها. نعم. ولكن الأفضل أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبلها. رابعا، أن هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة لأن فيها كثير من أحكام الحج. خامسا، جواز إضافة السورة إلى البقرة خلافا لمن منع ذلك، فابن مسعود أعلم الناس بالقرآن. سادسا، تسمية هذه المواقف بالجمرات. لو قلنا من أعلم الناس بالقرآن لعله أولى من قولنا أعلم الناس بالقرآن، لأن إذا قلنا أعلم الناس بالقرآن ميزناه على كل الصحابة رضي الله عنهم، وهو من أعلمهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. تسمية هذه المواقف بالجمرات لا ما يفوه من به جهال العامة من تسميتها بالشيطان الكبير أو الشيطان الصغير. يعني هذه يسميها جمرات لكنها ترمز إلى رمي الشيطان، وإلا فهي جمرات ليست شياطين، ولكنها رمز وإحياء لذكرى إبراهيم الخليل حينما رمى الشيطان. فهي لا يصح أن نقول جمرة العقبة إنها الشيطان الكبير، وجمرة الوسطى نقول الشيطان الأوسط، والجمرة الأولى نقول الشيطان الأصغر، كما يقول بعض الجهلة خذ هذه لك ولأولادك ونحو ذلك، هذا جهل. وإنما السنة أن نفعل ما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم، ونرميها كما رموها بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخلف، يعني صغيرة مثل حب الحمص، ولا يجوز الرمي بالحصى الكبار ولا بالنعل ولا بالعصا ولا بغيرها من الحصى والألواح. يظن المرء أنه بهذا يغلب الشيطان إذا رماه وضربه بالعصا، وهو في الحقيقة يضحك الشيطان وينبسط له الشيطان، لأنه بهذا خالف السنة، والشيطان يسر بمخالفة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا حرام، لأن هذه مشاعر مقدسة محترمة تعبدنا الله تعالى برميها والذكر عندها. وأعظم من ذلك ما يسبونها به من ألفاظ قبيحة منكرة، وما يأتون عندها مما ينافي الخشوع والخضوع والوقار من رميها بأحجار كبيرة أو رصاص أو نعال، كل هذا حرام مناف للشرع لما فيه من الغلو والجفاء ومخالفة الشرع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اكتب عطني يقول السائل: بالنسبة للراتبة القبلية، إذا لم يتمكن الإنسان أن يصليها قبل الفريضة وصلها بعد الفريضة، هل تعتبر قضاء أم أداء؟ للصلاة راتبة قبلها وبعدها، فمثلا الفجر راتبتها بعدها، الظهر الفجر راتبتها قبلها، بارك الله فيك، راتبة الفجر قبلها وراتبة الظهر قبلها وبعدها، وراتبة المغرب بعدها، وراتبة العشاء بعدها. فالراتبة التي قبل من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا يشرع ولا يجوز له أن يأتي بالراتبة، فاتته الراتبة يستحب أن يقضيها بعد الفريضة. الراتبة بعد الفريضة كراتبة الظهر مثلا، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء، هذه بعدها، يستمر وقتها من الصلاة حتى خروج الوقت. لو مثلا ما صلى راتبة المغرب إلا هذه اللحظة فيعتبر في الوقت، لأن لا نزال في وقت المغرب، لأن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب، ليس بينهما فاصل. فالراتبة قبل الفريضة وقتها من دخول الوقت إلى إقامة الفريضة، فإذا أقيمت وأنت لم تؤدي الراتبة فيحسن أن تؤديها بعدها. الراتبة بعد الفريضة يستمر وقتها من بعد الفريضة إلى خروج الوقت. فمثلا لو يصلي راتبة العشاء إلا في حدود الساعة 12 ليلا صح، لأنه لا يزال في وقت العشاء، لأن وقت العشاء يمتد وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول أو نصفه الأول، ووقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر. يقول: نحن سافرنا إلى مدينة الرياض ففاتتنا صلاة العصر والمغرب ونزلنا في وقت العشاء، هل نصلي جماعة ونبدأ بصلاة العصر أم نصلي أفرادا ونبدأ بالعشاء؟ أولا، لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا صلاة تجمع مع التي بعدها. فمثلا صلاة الظهر إذا كان مسافر له أن يجمعها مع صلاة العصر، ولو لم نصليها مثلا صلاة العصر إلا الساعة 5 مثلا في مثل هذا الوقت، أو 5:30 أو 6 أو 6:30 عند الضرورة، أو 7:45 عند الضرورة، يصلي الظهر والعصر لأنه لا يزال في الوقت. لكن صلاة العصر لا يجوز أن تؤخر إلى بعد الغروب ما دام العقل باق، فلا يجوز أن تؤخر، تصلي على حسب حالك. قالوا: حتى الذي يركض في الطريق ملحوق من قبل العدو يصلي وهو ماشي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. فما يجوز تأخير صلاة العصر إلى ما بعد المغرب. إذا أخطأ المرء وأخرها فعليه أولا أن يصلي العصر جماعة، إذا كانوا جماعة أخطأوا في هذا، ثم يصلون المغرب ثم العشاء إذا كانوا مسافرين. والمرء لا يؤخر صلاة العصر إذا ما بعد المغرب وإن كان في الطائرة، إن تيسر له يصلون جماعة، كان يكون فيها متسع مثل بعض الطائرات فيها متسع، ممكن يتقدم الإمام ويصلي المأمومون خلفه. ليس فيها متسع مثلا يصلون ولو على الكراسي ويكون إمامهم أمامهم، ما استطاعوا أن يصلوا جماعة يصلوا فرادا ولا يؤخرون صلاة العصر لما بعد المغرب. فاتقوا الله ما استطعتم. أخطأوا وأخروا يصلون العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء. يقول: متى يصح للمعتمر أن يعتمر مرة ثانية إن كان هناك وقت محدد؟ ليس هناك وقت محدد بين العمرة والعمرة. الذي دخل مكة بعمرة ما يحسن منه أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. إن دخل مكة بعمرة ثم خرج لحاجة للمدينة أو لجدة أو للطائف ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. يقول: أن ظاهرة إسبال الثوب والسراويل قد طمت وعمت في هذا العصر خاصة في بعض البلدان، فما توجيهكم؟ الإسبال، إسبال الثياب سواء كان الثوب أو السراويل أو المشلح أو الرداء أو الإزار أو أي نوع من الثياب يحرم إسباله. فإذا كان مع هذا الإسبال خيلاء فهو أشد تحريما وأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نزل من الكعبين فهو في النار. فيحرم على المسلم أن يسبل الثوب أو السراويل أو المشلح أو الرداء أو الإزار ونحو هذه، لأنه محرم شرعا. فإن اقترن مع الإسبال خيلا فذلك أشد تحريما والعياذ بالله. يقول: أنا مسافر وأصلي السنن الرواتب، فهل عملي صحيح؟ نعم، نقول: عملك صحيح، لا إثم عليك في هذا، وأنت مأجور إن شاء الله. لكن إذا تركها المسافر فإنها تكتب له، إذا تركها. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسنن ثلاثة أصناف: صنف لا يتركه صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، الوتر وسنة الفجر، وصنف وهو السنن الرواتب البقية يتركها صلى الله عليه وسلم في السفر ويواظب عليها بالحضر، والنوافل المطلقة كان يصليها صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، ولو تركها المرء فإنها تكتب له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يسأل: هل يصح أن تكون العمرة في الحج لشخص والحج لشخص آخر؟ وهل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت القريب أو البعيد من جيرانها أو من غيرهم؟ أولا، العمرة يصح أن تكون عن شخص والحج يكون عن شخص آخر، سواء كانت إحداهما له أو كليهما له ليست له. ويجوز للمرأة أن تصلي على الميت إذا حضرت الجنازة في المسجد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.